ولكنها خيرية مستمدة من إيمانها بربها ونبيها صلى الله عليه وسلم، مستمدة من هذه الرسالة العظيمة التي شرفت الأمة الميمونة المرحومة بحملها إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولقد أنجبت أمتنا باعتزاز وثقة، أنجبت على طول تاريخها رجالا ونساء سيظل التاريخ يقف أمام سيرهم العطرة وقفة إعزاز وإجلال وإكبار بل وانبهار. ومن المحال أن نحصر عدد هؤلاء الأخيار لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة، ومن المستحيل أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة. قد يكون من اليسير أن نقتطف زهرة يتيمة في صحراء مقفرة، لكن من العسير أن نقتطف زهرة جميلة في حديقة غناء تضم كل ألوان الزهور وتشمل كل أصناف العبير. قد يكون من اليسير أن نرى نجمة تلتمع بالنور والضياء، لكن حتما من العسير أن نحصر عدد نجوم السماء. فتعالوا بنا الليلة أيها الأحبة في لقاء خاص جدا، إننا الليلة على موعد كريم مبارك مع الدرة النادرة، إننا الليلة على موعد كريم جليل مهيب مبارك مع الدرة النادرة، مع البضعة أو البضعة أو البضعة كله صحيح، مع الدرة النادرة والبضعة الطاهرة. إننا الليلة على موعد مع التقية الصابرة والنسمة الكريمة الباهرة وسلالة البيت النبوي الزاهرة. إننا الليلة على موعد كريم مع الصديقة التقية الزاكية الزكية الراضية المرضية. إننا الليلة على موعد مع منبت الشرف لدوحة آل البيت الطاهرة، إنها أم أبيها، إنها أم أبيها، إنها أشبه الناس وجها برسول الله، ويا له من جمال، إنها أشبه الناس وجها برسول الله ويا له من جمال، إنها أقرب الناس هديا وسمتا ودلا برسول الله ويا له من جلال، إنها سيدة نساء أهل الجنة، إنها سيدة نساء أهل الجنة. هل تسمعون؟ هل تتدبرون؟ إنها سيدة نساء أهل الجنة. ولم لا؟ فهي بنت من؟ وهي زوج من؟ وهي أم من؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى بقيت على طول المدى ذكراها، هي أسوة للمؤمنات وقدوة يترسم القمر المنير خطاها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى بقيت على طول المدى ذكراها، هي أسوة للمؤمنات وقدوة يترسم القمر المنير خطاها. هل عرفتموها؟ إنها الزهراء أم الشهداء أم الحسنين الزاكية البتول فاطمة بنت الحبيب الرسول. والله إن القلب ليرتعد، والله إن الفؤاد ليرتجف، فأنا أعترف من أول لحظات هذه الحلقة مهما أوتيت من بلاغة بيان وفصاحة لسان ودقة أسلوب وتبيان، فلم ولن أستطيع أن أوفي الزهراء حقها. يكفيها شرفا أن أبدأ الحديث الليلة عنها من هذا الموضع الكريم، موضع النسب المبارك الشريف. ولو لم أذكر الليلة شيئا إلا في نسبها لكفى. أكرر: من أبوها؟ ومن أمها؟ ومن زوجها؟ ومن أبناؤها وأولادها؟ فلتكن البداية من هنا، بل أنا أراها من وجهة نظري بداية واجبة أن تكون من هنا. لا يمكن أن تتصور مكانة الزهراء وشرف البتول وعز الطاهرة إلا إذا وقفت على نسبها الشريف المبارك. فلا يوجد في بنات العالمين من احتل هذا النسب الشريف الكريم، لا يوجد في بنات العالمين من احتلت هذه المكانة السامقة عند الله جل وعلا وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين. نعم، فنحن الموحدين، نحن المسلمين من أهل السنة، أعلنها بأعلى الصوت وملء الفم ولتسمع الدنيا كلها، أقول نحن المسلمين من أهل السنة نحب فاطمة الزهراء ونحب الحسن والحسين وعليا، ونتقرب إلى الله يا سادة بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ وقد روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما في الناس خطيبا، فقال بعدما حمد الله وأثنى عليه، قال: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، يعني يوشك أن يأتيني ملك الموت فأجيب. فهذا حق، والله جل وعلا قال لحبيبنا: إنك ميت وإنهم ميتون. إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. اسمع: وإني تارك فيكم ثقلين. والعرب تقول لكل شيء نفيس خطير ثقيل، العرب تقول لكل شيء خطير ولكل شيء نفيس ثقيل. وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، وأهل بيتي. ثم قال صلى الله عليه وآله: أذكركم الله في أهل بيتي. وكررها صلى الله عليه وسلم ثلاثة. نعم، فأنا لا أتكلم الليلة بلساني، بل ورب الكعبة أتكلم الليلة بجناني، لأنني أتكلم عن البضعة الطاهرة، عن بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، عن واحدة من سلالة البيت النبوي الطاهر والعطرة النبوية الزاهرة الباهرة النادرة الكريمة. نعم، فاطمة رضوان الله عليها من يدانيها في الشرف، وأبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب المقام المحمود، صاحب الحوض المورود، صاحب الشفاعة العظمى، صاحب الوسيلة، صاحب الكوثر، وهو نهر في الجنة وعده الله نبينا صلى الله عليه وسلم. وهو من هو؟ وقد تحدثنا في أول حلقة من حلقات هذه السلسلة الكريمة المباركة عن الإمام الأعظم والرسول الأكرم، عن سيدنا رسول الله، ووالله الذي لا إله غيره لا أمل أبدا من تكرار الحديث عن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكلما تعددت العبارة عن رسول الله كانت نورا إلى نور، كانت نورا إلى نور. وهل خلق الله جل وعلا أكرم من محمد؟ لا ورب الكعبة. قال ابن عباس: والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد. أتعجب ألا تعجب معي أن ينزل الله جل وعلا قرآنا من فوق سبع سماوات ليعلم الصحابة فيه كيف ينادون على رسول الله، وكيف يخاطبون رسول الله، وكيف يتأدبون في حضرة رسول الله؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ألا تعلم أنه جل جلاله ما نادى على حبيبنا المصطفى على أبي الزهراء باسمه المجرد قط؟ قال الله تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فلما نادى على حبيبنا أبي الزهراء قال جل وعلا: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، ونادى عليه بصفته: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، وما ذكر اسمه مجردا قط إلا مقترنا بصفة النبوة والرسالة: محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، إلى آخر هذا التكريم. بل يقول نبينا الكريم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع ومشفع. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال الحبيب: فأنا اللبنة، فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين، فهو لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأفعال والأحوال، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، الذي بعثه الله جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة، وهدى به من الضلالة، وفتح به أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة، وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أشعر بسعادة وأنا أكرر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما مدحت محمدا بكلامي ولكن مدحت كلامي بمحمد، والله ما مدحت محمدا بكلامي ولكن مدحت كلامي بمحمد. غر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد أو يشهد، وكلاهما صحيح. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. هذا محمد صلى الله عليه وسلم والد الزهراء. أسألكم بالله، هل تحتاج الزهراء إلى تفصيل بعد ذلك؟ هل تحتاج الزهراء إلى تفصيل بعد ذلك؟ يكفي أن أباها هو المصطفى، ماذا بعد؟ والله لا شيء، وأنا أقسم بالله والله لا شيء. الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزداد الكمال ويتألق الجمال إذا علمنا أيها الأطهار الأخيار أن أمها هي من هي، هي القدوة الطيبة في عالم النساء، هي أصل الصدق ورمز الوفاء، هي سكن سيد الأنبياء، هي الصديقة في عالم الصديقين، هي أول من صلى لله خلف رسول الله، هي أول من استمع القرآن غضا من فم المصطفى، هي أول من شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هي من هي؟ هي صانعة الأجيال ومربية الرجال، هي القلعة الشامخة أمام طوفان الكفر والباطل والكذب، هي من هي؟ هي خديجة أم المؤمنين. هل تعلمون أن خديجة أم فاطمة؟ أسألكم بالله، هل تحتاج فاطمة شرفا بعد هذا الشرف؟ تخرج فاطمة من هذا المنبت الطيب المبارك فوالدها المصطفى، وأمها خديجة أم المؤمنين حبيبة سيد المرسلين، الذي قال لعائشة رزقت حبها، أي رزق الله رسولنا حب خديجة، وقال والله ما رزقت، وقال والله ما أبدلني الله خيرا منها، هكذا يقول لعائشة. وأنتم تعلمون مكانة عائشة في قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يبين لنا رسول الله مكانة خديجة. هل أذكركم بما قاله صلى الله عليه وسلم في حقها؟ كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال الحبيب النبي: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هل أذكركم بما قاله صلى الله عليه وسلم في حق خديجة وابنتها الكريمة الشريفة فاطمة الزهراء؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم والطبراني وأبو يعلى من حديث ابن عباس بسند صححه الحافظ ابن حجر أنه صلى الله عليه وسلم خط 4 خطوط في الأرض، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، الأم وابنتها. وبدأ بهما صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية: خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، وهي بنت خديجة رضي الله عنهما، فاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. يا له من شرف، فأبوها المصطفى وأمها خديجة. ومن زوجها؟ من زوجها؟ الله أكبر، الفقيه العالم، الخطيب الذي تهتز المنابر لكلماته، بل وتخرج الكلمات من وراء شفتيه كأنها نور يبدد الظلماء، الفدائي الذي علم الدنيا حقيقة الفداء وشرف البطولة، الذي تربى في حجر المصطفى وكفى. زوجها هو أسد الله الغالب، الذي اضطر يوما لأن يفخر وأن يبين مكانته ومكانه، فقال رضي الله عنه: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. زوجها أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، الذي قال له المصطفى يوما يوم خيبر، والحديث في الصحيحين: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يا لها والله من كرامة، يحب الله ورسوله أمر عادي جدا، فنحن جميعا إن شاء الله تعالى للتحقيق وليس للتعليق نحب الله ورسوله، لكن انظروا إلى الثانية: ويحبه الله ورسوله. إنه الرجل الذي قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم حين خرج لغزوة تبوك وغضب علي وراح يشكو ذلك لرسول الله كيف يخلفه في النساء والصبيان، فقال له الحبيب والحديث في الصحيحين: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ يا الله يا الله، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ زوج فاطمة هو علي يا سادة، أبوها المصطفى، أمها خديجة بنت خويلد، زوجها علي بن أبي طالب. يا الله يا الله، فلتفتح أمامي كل قواميس اللغة لتسعفني كلمات العرب بكلمات أستطيع أن أعبر بها عن هذا الفضل والشرف. لا والله ثم لا والله، لن أستطيع ولن أجد في قواميس لغة العرب من المفردات ما أستطيع أن أعبر به عن هذه الخصائص وعن هذا الشرف وعن هذه المكانة لبنت حبيب قلوبنا، للزهراء، للبتول بنت الحبيب الرسول. أبوها رسول الله، وأمها خديجة، وزوجها علي، وابناها الحسن والحسين. يا الله، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أمهم أو أمهما سيدة نساء أهل الجنة، وابناها سيدة شباب أهل الجنة. اسمع بالله عليك بأذن قلبك لا بأذن رأسك، وتعرف وارتقي معي إلى هذه المكانة السامقة العالية. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر، قال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين في ابني الزهراء، قال فيهما المصطفى: هما ريحانتاي من الدنيا. الله أكبر، هما الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. بل وفي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه والأجري في الشريعة حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث حذيفة بن اليمان وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم بسند حسن أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. يا خالق الحسن والحسين سبحانك، هذا كل ما أستطيع أن أعبر به. يا خالق الحسن والحسين سبحانك، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هل وقفتم على هذه الكرامة والمنقبة لابني الزهراء البتول فاطمة بنت حبيبنا وسيدنا الرسول؟ يقول صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. تدبروا معي هذه الرواية الرقراقة الجميلة في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذهب يوما إلى خباء فاطمة فسأل عن الحسن، فقال عليه الصلاة والسلام: أثم لكع؟ أثم لكع يعني الحسن موجود، هذه كلمة دعابة جميلة تقال للصبي الصغير. أثم لكع؟ الحسن موجود. فحبسته أمه لتغسله ولتلبسه سخابا أي قميصا، فلما ألبسته بعدما غسلت يقول أبو هريرة: فلم يلبث أن جاء يسعى فاعتنق كل واحد منهما صاحبه. الله، أنت متصور معي المشهد الرقراق الجميل ده؟ فاعتنق كل واحد منهما صاحبه، يعني اعتنق الحسن وهو طفل صغير جده المصطفى هنيئا لك، وما أشرفه من نسب وما أكرمه من نسب. اعتنق الحسن رسول الله واعتنق رسول الله الحسن. فقال الحبيب المصطفى والحسن في صدره في أحضانه، قال الحبيب: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. الله، اللهم إني أحبه، هكذا يعلنها المصطفى: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وفي رواية أخرى في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه، أو وأحب من يحبه. اللهم إنا نشهدك في هذه الليلة الكريمة المرجوة أننا نحب الحسن. اللهم إنا نشهدك أننا نحب الحسن ونحب الحسين ونحب الزهراء ونحب عليا ونحب آل بيت سيدنا رسول الله، ونتقرب إليك يا ربنا بحبنا لهم. فاللهم بحبنا لهم اجمعنا بهم مع نبينا في الفردوس الأعلى، وإن قصرت أعمالنا يا أرحم الراحمين فحبيبك المصطفى هو الذي وعدنا بقوله: المرء مع من أحب يوم القيامة. اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. ثم في سنن الترمذي والنسائي ومستدرك الحاكم وسنن ابن ماجه بسند حسن، بل ومن أهل العلم من صحح هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسين مني وأنا من حسين. يا الله يا الله، حسين مني أمر وارد، فهو منه، فهو ابن ابنته، فهو جزء من كل، حسين مني، لكن انظروا إلى الكرامة: وأنا من حسين. الله أكبر، حسين مني وأنا من حسين. أحب الله من أحب حسينه، أحب الله من أحب حسينه. أحب الله من أحب حسينا، اللهم أحبنا بحبنا لحسين وحبنا للحسن وحبنا لآل بيت رسولك وحبنا لرسولك وحبيبك المصطفى. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. تعرفي يا أمتي على قدر آل البيت، تعرفي يا أمتي على مكانة آل البيت. فبكل أسف قل من يتكلم منا عن قدر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، لكنني أعلنها للدنيا كلها، حتى لا يتوهم أحد أن أهل السنة من المؤمنين من الموحدين لا يحبون آل بيت سيد النبيين، لا ورب الكعبة، بل نتقرب جميعا إلى الله بحبهم، بل نتقرب إلى الله جميعا بحبهم. ونسأل الله جل وعلا أن يحبنا بحبنا لهم استجابة منه سبحانه لدعاء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. من أجمل وأرق ما قرأت في هذا الباب ما رواه مسلم وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. تقول عائشة: فدخل الحسن فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المرط، أي تحت هذا الرداء الذي يشبه العباءة، والعباءة تصح للذكر والأنثى كما قال ابن منظور وغيره. قالت عائشة رضي الله عنها: فجاء الحسن ابن علي ابن الزهراء البتول فأدخله النبي في المرط، أي تحت الرداء. قالت: ثم جاء الحسين فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت فاطمة فأدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء علي فأدخله النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله، هؤلاء هم أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هل وقفتم على هذه الكرامة؟ هل استوعبتم هذه المكانة؟ والله أشعر ورب الكعبة أن قلبي يكاد أن يقفز. هل استشعرتم هذه المفردات؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يا الله، يا لها من كرامة ويا لها من مكانة. ماذا أقول بعد ذلك في حق الزهراء البتول بنت حبيبنا الرسول، وها هي تحدثنا عن نسبها وتبين لنا شرفها، فهي صاحبة الشرف الذي لا يدانى، سليلة الشرف النبوي الذي لا يدانى، صاحبة المكانة التي لا تبارى، صاحبة الأصل الطاهر الذي لا يجارى. من يقول ومن يحدث أهل الأرض عن فاطمة؟ ومن من البلغاء الفصحاء يستطيع أن يبين للناس قدر الزهراء؟ والله لا أحد، وأنا أعي ما أقول، والله لا أحد. إنما هو اجتهاد مني على قدر جهلي وعلى قدر ضعفي وعلى قدر بضاعتي، أجتهد في أن أرسم من خلال هذه الكلمات النورانية الربانية والنبوية صورة حقيقية مشرقة ناصعة طاهرة للزهراء البتول بنت حبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك للزهراء من المناقب والفضائل والخصائص ما سمت به في سماء الشرف، وما أضاءت به في سماء العز والمجد والطهر والكرم والسؤدد. نعم، ذكرت لحضراتكم حديث أبي موسى الأشعري آنفة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صاحبة العقل الكامل، فهي من النساء الكمل على وجه الأرض من لدن حواء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة، وفاطمة بنت محمد ممن آتاهم الله جل وعلا العقل الكامل العقل الراشد، ويا لها من منقبة ويا لها من كرامة بشهادة الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ثم تدبروا معي هذه الرواية الجميلة الجميلة، ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه والإمام الأجري في الشريعة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعند أحمد والترمذي من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهم جميعا، اسمع اسمع وتدبر هذا الكلام الغالي من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال الحبيب: هذا ملك، هذا ملك، هذا ملك من السماء لم ينزل إلى الأرض قط قبل هذه الليلة. تدبروا بالله، قال الحبيب: هذا ملك من السماء لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة. استأذن ربه عز وجل، يا إلهي، استأذن أي الملك ربه عز وجل أن يسلم علي، أي أن يسلم على الحبيب المصطفى، ملك يريد أن يسلم بنفسه على رسول الله. استأذن ربه عز وجل أن يسلم علي وأن يبشرني، تدبروا البشرى، وأن يبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الله، تسمعوا الرواية تاني؟ حاضر، كأني أسمع القلوب والله قبل الألسنة تردد. نعم نعم، نريد أن نسمعها بل مرات. يقول الحبيب: هذا ملك من السماء لم ينزل إلى الأرض قط قبل هذه الليلة، استأذن ربه عز وجل أن يسلم علي وأن يبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وأرجو أن تعلموا أن فاطمة رزقت بالحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. في رواية جميلة في مستدرك الحاكم وسنن الترمذي بسند حسن من حديث أم المؤمنين عائشة، وأرجو أن أذكر بأن الأحاديث في حديثي عن الزهراء حين تكون من عائشة فلها مغزى ولها معنى، وواجب على أهل الأرض أن يفطنوا لذلك حتى لا يتطاول أحد على أم المؤمنين عائشة وهي تكرم الآن أهل البيت وتشهد لعلي وتشهد للزهراء وتشهد للحسن والحسين، فهي راوية الحديث الذي ذكرته آنفة حين أدخل آل البيت المرطأ أو الرداء. لا ينبغي أن يتطاول أحد من العقلاء من المتجردين المنصفين على حبيبة سيد المرسلين وإمام النبيين على الصديقة بنت الصديق. وسنقضي ليلة معها بإذن الله في الليالي القليلة المتبقية من الشهر الفضيل. نعم أيها الأفاضل، اسمع وتدبر. تقول عائشة: سئلت أي الناس كان أحب إلى رسول الله؟ قالت: فاطمة. الله أكبر، خلي بالك، سئلت أم المؤمنين عائشة، فلتسمع الدنيا، فليسمع من يسيئون إلى الصديقة بنت الصديق. ما مكانة الزهراء في قلبها وما مكانة علي عندها؟ سئلت أم المؤمنين عائشة: أي الناس كان أحب إلى رسول الله؟ قالت: فاطمة. قيل من الرجال نحن نسألك عن الرجال، قالت زوجها الله أكبر، يعني عليا، قالت زوجها، ثم قالت عائشة والله ما علمته إلا صواما قواما. الله، هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء هم آل البيت. أما أن يخرج علينا من يسيئون ولا يحسنون ويهرفون بما لا يعرفون ويزعمون أن الحال بين الصحابة وآل البيت كان حالا مؤلما، لا لا، هذا كذب صريح، هذا كذب واضح. يا أم المؤمنين، أي الناس كان أحب إلى رسول الله؟ قالت فاطمة الزهراء البتول. قيل من الرجال، نحن نسأل عن الرجال، قالت زوجها تقصد عليا، ثم قالت أم المؤمنين والله ما علمته إلا صواما قواما. سامحنا أيها الشيخ، نريد أن نتوقف معك وقفة ولا تؤاخذنا، أولم تسمعنا قبل ذلك حديثا في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. قيل ثم من؟ قال ثم عمر. بلى، أخبرتكم بهذا أيضا، ألا ترى تعارضا بين الحديثين؟ لا، فالحق يخرج من مشكاة واحدة، فكيف توفق وتجمع بين الحديثين، بين حديث عمرو وحديث عائشة رضي الله عنهما؟ والجواب كما قال إبراهيم النخعي وغيره، حديث عائشة أي الناس كان أحب إلى رسول الله؟ قالت فاطمة. قيل من الرجال؟ قالت علي زوجها. قال يعني من بيت رسول الله، من بيت رسول الله، من آل البيت. ولا تعارض إذن بهذا الكلام البديع بين الحديثين، فأحب الناس إلى رسول الله من البيت النبوي والعطرة الطاهرة والسلالة النبوية الزاهرة فاطمة وعلي، وأحب الناس من غير آل البيت إلى رسول الله بعد خديجة، وأنا أعي ما أقول، بعد خديجة أم المؤمنين عائشة والصديق رضي الله عنه وأرضاه من الرجال. لا تعارض، فالحق يخرج من مشكاة واحدة. أيها الأفاضل، هذه مكانة الزهراء، هذه مكانة فاطمة. وأود أن أقول بأنه صلى الله عليه وسلم كان يغضب لغضبها ويتألم لألمها، لا لا لا لا، ليس لها فقط بل لولديها. يقول صلى الله عليه وسلم في حق الحسن والحسين أيضا من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. فتصور أن هذا مع الحسن والحسين ابني الزهراء، فكيف يكون حاله مع الزهراء؟ يا الله. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث علي بن الحسين بن علي أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال خطب علي رضي الله عنه بنت أبي جهل، فسمعت بذلك الزهراء البتول فاطمة، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتقول يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك. لا إله إلا الله، هل تستشعرون هذه اللهجة وهذه الكلمات وهذه النبرة من الزهراء؟ يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك. فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني ووعدني فوفاني، وإن فاطمة بضعة مني. وقد ذكرت أنه يجوز الضم والفتح والكسر للباء، بضعة أو بضعة أو بضعة، كل هذا صحيح في اللغة. قال صلى الله عليه وسلم إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، الله أكبر، ويريبني ما رابها. ثم قال في رواية صحيحة: وإني أكره أن يسوؤوها أو أن يفتنوها في دينها، وإني لست أحرم ما أحل الله ولا أحل ما حرم الله، وإني لست أحرم ما أحل الله ولا أحرم ما أحل، وإني لست أحرم ما أحل الله ولا أحل ما حرم الله. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله عند رجل واحد أبدا. هل وقفتم على مكانة الزهراء عند رسول الله؟ يؤذيه ما آذاها ويريبه ما رابها. والله الذي لا إله غيره، لو لم أقل الليلة إلا هذه الكلمات لكفى لتقفوا على مكانة الزهراء عند رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أيها الأحبة، اسمحوا لي بعد هذا أن أقول: من فاطمة؟ ماذا تقول؟ بعد ساعة تقول: من فاطمة؟ نعم، والله ما قلت شيئا. بإيجاز شديد جدا، ولدت فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت الطهر، في بيت الإيمان. ما عرفت إلا الإيمان وما عرفها إلا الإيمان، ما عرفت إلا الإيمان وما عرفها إلا الإيمان. فأبوها هو المصطفى وأمها هي خديجة، وولدت في بيت خديجة في السنة الخامسة قبل النبوة، في السنة قبل النبوة بخمس سنوات. ولدت الزهراء قبل البعثة النبوية بخمس سنوات، في ذات العام الذي كان فيه أهل مكة يجددون بناء الكعبة. ويا لها من منقبة وميمنة، في نفس العام الذي كان فيه أهل مكة يجددون بناء الكعبة. وكادت قريش أن يقتل بعضها بعضا وأن يفني بعضها بعضا لولا أن من الله على قريش بالصادق الأمين، حين اختلفوا كما تعلمون جميعا من ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه بعد أن تم البنيان، ونزلوا جميعا على رأي أكبرهم سنا الذي قال: تحاكموا إلى أول رجل يدخل عليكم من هذا الباب. فقبلوا جميعا هذا الرأي وتعلقت أبصارهم بالباب، وإذ بهم جميعا يهتفون على قلب ولسان رجل واحد: إنه الصادق الأمين، إنه الصادق الأمين، محمد بن عبد الله. يا لها من كرامة قبل البعثة النبوية بخمس سنوات. وأشار عليهم صاحب القلب الطاهر والعقل الراجح محمد صلى الله عليه وسلم بأن يأتوا برداء كبير، وأن تحمل كل قبيلة الرداء من طرف، وشرفه الله جل وعلا وكرمه في الدنيا والآخرة. فحمل النبي الحجر بيديه ووضعه في الرداء، وحملت قريش كلها الحجر حتى وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه مرة أخرى. ورحم الله قريشا برسول الله قبل البعثة وبعد البعثة. وصدق ربي إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة للبر والفاجر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فمن آمن به تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن كفر به أمن من عذاب الله في الدنيا وأجل عقابه إلى الآخرة. فهو رحمة في الدنيا والآخرة، لا للمؤمنين فحسب، بل للمؤمنين، بل ولجميع العالمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولدت الزهراء في بيت الطهر، في بيت الكرم، في بيت العفة، بين قلبين كبيرين، بل بين أكبر وأطهر قلبين على ظهر الأرض، قلب محمد وقلب خديجة، صدق محمد وصدق خديجة، طهر محمد صلى الله عليه وسلم وطهر خديجة. نشأت الزهراء في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيت الطهر والصدق عند خديجة. وستعجبون إذا علمتم، وربما هذه تكون معلومة جديدة يعرفها الكثيرون منكم لأول مرة، كان من عادة العرب يا إخواني ويا أخوات الفضليات الطاهرات أن أي بيت شريف إذا ولد فيه مولود يطلبون له المراضع، كما تعلمون في إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم في ديار بني سعد، وقد شرف الله حليمة السعدية بهذا، فزادها حلما وسعدا برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ستعجبون إذا قلت لحضراتكم بأن أم المؤمنين خديجة رفضت أن تستدعي مرضعة للزهراء، فأرضعتها خديجة بنفسها كل أوقات وأشهر الرضاعة. أمر عجب، أمر عجب. وسماها النبي فاطمة تفاؤلا بها بأن الله سيجعل نسله منها وستفطم فاطمة أولادها رضي الله عنها. فأرضعتها خديجة، لا أقول أرضعتها لبنها فحسب، بل أرضعتها الحلم والعقل والمروءة والصفاء والطهر والنقاء والوفاء والإخلاص إلى غير ذلك من صفات خديجة ومن خصال خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وترعرعت الزهرة النادرة في هذا البستان اليانع الماتع، وترعرعت هذه النبتة الطاهرة في هذه الأرض الزاكية الزكية الراضية المرضية، ترعرعت الزهراء. لا إله إلا الله. لا نحتاج إلى دليل أن نقول كان بيت خديجة أول من أسلم، فحين بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت فاطمة في أواخر السنة الخامسة من عمرها وفي أوائل السنة السادسة، فأسلمت خديجة وأسلم كل من في بيت خديجة. أسلمت خديجة وأسلمت زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وهند بن أبي هالة وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وأم أيمن، كل هذا في بيت خديجة. أسلم البيت كله مع أول لحظات قرأ فيها المصطفى القرآن غضا على خديجة رضوان الله عليها، وقام البيت كله يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففاطمة من السابقات لدين الله تبارك وتعالى. وبمجرد أن وقف الحبيب على جبل الصفا لينذر قومه وليبلغهم دين الله تبارك وتعالى، وكلكم يعرف القصة بالتفصيل، لا أريد أن أقف معها لضيق الوقت، فقد مضى الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله. قام صلى الله عليه وسلم ينذر عشيرته الأقربين امتثالا منه لأمر رب العالمين، وأنذر عشيرتك الأقربين، بعد قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وبعد قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، فلقد نبئ بقوله تعالى اقرأ، ولقد أرسل بقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام ولم يذق طعم الراحة، وبمجرد أن قال لقريش إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، فقال له عمه أبو لهب تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ ومن هذه اللحظة أيها الأفاضل أبرقت مكة كلها وأرعدت، وأرغت مكة كلها وأزبدت، ودقت مكة كلها طبول الحرب وأوعدت، وصبت مكة كلها جام غضبها على ابنها البار الصادق الأمين الذي خلعت عليه بالإجماع لقب الصادق الأمين، ها هي تعاديه مع أنها ما جربت على المصطفى كذبا قط. أيصدق مع القوم ومع الخلق ويكذب على الخالق سبحانه وتعالى؟ وهنا اشتد الإيذاء والعذاب. ولا أريد أن أقف عند التفاصيل، لكن أقف مع مشهد واحد فقط. يا الله، يخلع القلب، والله يخلع القلب. والحديث في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوما عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، فقال أبو جهل لأصحابه أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان ليلقيه على ظهر محمد إذا سجد؟ يا الله يا الله، سلى الجزور النجاسة التي تكون في الأمعاء، النجاسة التي لا تطيق أن تشمها بأنفك. يقول أبو جهل فرعون هذه الأمة أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان، إن فلانا ذبح جزورا، فمن منكم ينطلق ليأتينا بالنجاسة التي في أمعائه بسلى الجزور؟ ليه؟ ليه؟ ليلقيه على ظهر محمد، على ظهر الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، على ظهر من صان الحرمات في العالمين. الله أكبر، الله أكبر. فينبعث أشقى القوم، عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحقه هو وأبو جهل، ينطلق ليأتي بهذه القذارة والنجاسة، وينتظر حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الله جل وعلا، وينبعث هذا الشقي المجرم الأرعن ليلقي النجاسة سل الجزور كاملا على ظهر رسول الله وهو ساجد بين يدي ربه ومولاه. يا الله، هل تخيلت معي المشهد؟ ويظل الحبيب ساجدا لا يستطيع أن يرفع رأسه. هل ألقيت على رأسك النجاسة أيها العالم؟ هل ألقيت على ظهرك النجاسة أيها الداعية إلى الله جل وعلا؟ لا والله، تلقى على ظهر الحبيب، تلقى على ظهر أشرف وأطهر مخلوق عرفته الأرض. نعم، ويظل النبي ساجدا لا يستطيع أن يرفع رأسه. ويقول عبد الله بن مسعود: فأخذ بعضهم يحيل أن يميل على البعض الآخر ويضحكون استهزاء وسخرية بالنبي الكريم الأمين. يقول عبد الله بن مسعود: وأنا لا أستطيع أن أفعل شيئا. هل تتصور، هل تتخيل ألا يجرؤ أحد أن ينطلق ليزيل النجاسة عن ظهر رسول الله؟ يا ترى من الذي تقدم ليزيل هذه النجاسة من على ظهر الحبيب؟ هل تعلمون أنها فاطمة؟ معقول؟ الزهراء، طفلة صغيرة لم تكن قد بلغت 8 من عمرها، والبنت تنظر إلى أبيها على أنه رمز القوة ورمز الحماية ورمز المنعة، ومع ذلك لا ترى أباها لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الأذى. هل تخيلتم وقع هذا المشهد على قلب الزهراء؟ طفلة لم تبلغ 8 تتقدم لأبيها حيث لا يستطيع أحد أن يتقدم ليزيل هذه النجاسة، ليرفع رسول الله رأسه من على الأرض. فتقدمت فاطمة وأخذت تزيل النجاسة من على ظهر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع النبي رأسه وهو يقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. الزهراء عانت منذ البداية، بل وستعجبون إذا علمتم أنها قد دخلت الحصار الرهيب في شعب بني طالب أو بني هاشم، دخلت الحصار وعاشت الجوع هذه السنوات الطوال. نعم، عانت الزهراء وعاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محنة الدعوة الأولى، وصبرت وتعلمت من أمها الصديقة الصبر والثبات والوفاء والعطاء. نعم، وكانت مثالا رائعا للمؤمنة الثابتة الصادقة الصابرة. وهي من هي؟ هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نموذج أقدمه لمن ينشؤون في القصور ولمن ينشؤون في البيوت والنعيم. ولا تستطيع الواحدة منهم أن تتخلى عن شيء من هذا النعيم، نصرة لدين رب العالمين ونصرة لدين سيد المرسلين. ها هي بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصبر على الأذى وتصبر على الجوع نصرة لله ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وتمضي الأيام وتمضي السنوات، ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعد أن أصيبت في قلبها بمصاب جلل. بعد هذا الحصار المؤلم تزداد مصيبتها ويزداد ألمها بموت خديجة رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء. بكت عليها الزهراء بكاء مريرا، ولم لا وقد بكاها إمام الأنبياء وسيد الأصفياء الأوفياء الأتقياء، حتى سمى بعض المؤرخين هذا العام بعام الحزن لما بدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراق خديجة، ولكن إنها الحقيقة التي تصبغ الحياة البشرية بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والأرض، إنها الحقيقة التي سماها الله جل وعلا في القرآن الكريم بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ماتت أم المؤمنين خديجة وتجرعت هذا الألم الزهراء البتول، فاطمة بنت حبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها، ويهاجر المصطفى من مكة إلى المدينة، وتهاجر الزهراء وبإيجاز شديد جدا. فأنا أستبق الأحداث استباقة، بعد معركة بدر، بعد أول نصر لدين الله وللضعفاء مع رسول الله في السنة الثانية من الهجرة، يتقدم الخطاب للدرة النادرة، للبضعة الطاهرة، لسلالة البيت النبوي الزاهرة، للنسمة الكريمة الباهرة، للزاكية الزكية، للراضية المرضية، لفاطمة بنت سيدنا رسول الله. ولكن الله جل وعلا قد من بهذا العطاء على أسد الله الغالب. يا إلهي، على علي بن أبي طالب، تقدم لخطبة الزهراء أبو بكر، وتقدم لخطبة الزهراء عمر، وتقدم لخطبة الزهراء عبد الرحمن بن عوف، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاها لابن عمه، لأخيه، نعم لأخيه، فلقد آخى النبي بين نفسه وبين علي، لأخيه علي بن أبي طالب أسد الله الغالب. والله لكأني ألمح أن عليا الذي نام في فراش المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة ليفديه، كأني أرى أن الله جل وعلا قد من على علي، فالجزاء من جنس العمل، فكما نام في فراش النبي ليفديه كرمه الله جل وعلا فمن عليه في الفراش، أي في فراشه بالزهراء ليرضيه، كما نام علي في فراش النبي ليفديه من الله عليه بالزهراء في فراشه ليرضيه. ويا لها من كرامة، ويا له من رضا، يا له من رضا أن تكون الزهراء زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنها. زواج متواضع وأثاث متواضع، وهي بنت رسول الله، بيت علي، والله ما فرش بالفرش الوثيرة، ولا بالنمارق المبثوثة، ولا بالزرابي المبثوثة، ولا بالأكواب الموضوعة، ولا بالذهب ولا بالحرير، ولكن تعجبون أن بنت البشير النذير تزف إلى بيت علي مع أثاث غاية في التواضع. نعم، فراش من الجلد، فراش من جلد كبش، ووسادة من ليف، حشوها ليف، مع سقاءين وجرتين ورحى للطحن، تلك الرحى التي مجلت يد فاطمة من الطحن بها، بنت رسول الله تطحن حتى مجلت يدها، أي تشققت وانتفخ جلدها. سبحان الله، هذا بيت بنت رسول الله، دعوة للمسلمين والمسلمات إلى التخفيف على الشباب والفتيات في المهور، والله ما ضرها ذلك، والله ما قلل من قدرها ذلك، بل رفع قدرها ذلك، فأعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. ها هي بنت سيدنا المصطفى تدخل إلى بيت علي بهذه الصورة المتواضعة ويتم الزواج المبارك. ولا أريد أن أقف مع الجزئيات، ويرزق الله تبارك وتعالى فاطمة من علي بالحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وتلب السعادة في هذا البيت الكريم المبارك. نعم، وتظلل الرحمة سماء هذا البيت التقي النقي بيت فيه علي وبنت الحبيب النبي، وفيه الحسن والحسين، وفيه زينب وأم كلثوم. أي بيت هذا؟ بيت كريم مبارك، بيت شريف، تبوأ غاية السؤدد والعز والمجد. أيها الأفاضل، أعجب فقط حينما اشتد التعب وزاد الألم وتورمت يد الزهراء البتول، سمعت بسبي جاء للحبيب الرسول، فقال لها علي: اذهبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم واطلبي منه من السبي خادما ليخفف عليك عبء الخدمة وعبء العمل وعبء الطحن بالرحى. فذهبت فاطمة، والحديث في الصحيحين، إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله خادمة، فلم تجده، فأخبرت أم المؤمنين عائشة كما في لفظ البخاري. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة أخبرته بحاجة فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وإلى فاطمة وهما في الفراش، فلما قام قال: على مكانكما، يعني لا تقوما، تقول فاطمة. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم بيننا، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم بيننا. اسمع إلى هذه الكلمات، وهذا لفظ البخاري، تقول فاطمة الزهراء رضي الله عنها: فقعد رسول الله بيننا فوجدت برد رجله على صدري. يا الله، فوجدت برد رجله صلى الله عليه وسلم على صدري. ثم قال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا آويتما إلى فراشكما فكبر الله 34، واحمد الله 33، وسبح الله 33، فذلك أفضل لكما أو أحسن لكما من خادم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إنه الرسول، إنه المربي، إنه المعلم، هذا أحسن لكم من خادم. والله ما تركها علي أبدا، ولا تركتها فاطمة أبدا. أن تسبح إن آويت إلى فراشك متأسيا بعلي وفاطمة 34، أن تكبر 34، وأن تسبح 33 مرة، وأن تحمد الله 33 مرة. يا له من أدب نبوي راق، ويا له من توجيه نبوي عال. وتمضي الأيام أيها الأحبة، ويمرض المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخل عبد الله بن مسعود والحديث في الصحيحين على رسول الله فيقول: إني لأراك توعك وعكا شديدا يا رسول الله. قال: أجل يا عبد الله، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقال عبد الله بن مسعود: ذلك أن لك لأجرين يا رسول الله. قال: أجل يا عبد الله، والله ما من مسلم يصيبه أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا حط الله بها من خطاياه. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة تقول: دخل علي عبد الرحمن ابن أبي بكر وفي يده سواك، قالت: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك في يد عبد الرحمن، لكنه لا يستطيع الكلام من شدة الحمى ومن شدة الألم بأبي هو وأمي وروحي. تقول أم المؤمنين عائشة: فعرفت أنه يريد السواك، وكان يحب السواك، فقلت له: يا رسول الله، آخذه لك؟ قالت: فأشار برأسه أن نعم. قالت أم المؤمنين الفقيهة الألمعية الذكية: فأخذته فمضغته ولينته وطيبته وأعطيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاك به جيدة. تقول: ثم أخذت السواك فجعلت أمتص ما بقي فيه من ريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. هنيئا لك يا عائشة. تقول: فجمع الله بين ريقي وريقه صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من أيام الدنيا وفي أول يوم من أيام الآخرة. ثم اشتد الألم وزادت الحمى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. تقول كما في الصحيحين عائشة: فجاءت فاطمة الزهراء بنت رسول الله تمشي كأن مشيتها مشية أبيها، فهي أقرب الناس وجها برسول الله وأقرب الناس سمتا وهديا ودلا برسول الله. تقول فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية أبيها صلى الله عليه وسلم، فأجلسها رسول الله عن يمينه، أجلسها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه، ثم سارها أي قال لها سرا في أذنها فبكت، ثم سارها بسر آخر فضحكت. فقالت أم المؤمنين عائشة: ماذا قال لك رسول الله؟ قالت فاطمة: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة لفاطمة: ماذا قال لك رسول الله؟ سارك فبكيت، ثم سارك فضحكت. فقالت فاطمة الزهراء: سارني في المرة الأولى فقال لي: يا فاطمة، إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة، ولقد عارضني أي عرض علي القرآن أو عرضت عليه القرآن، كلاهما صحيح، وإنه قد عارضني في هذا العام مرتين وما أراه إلا قد اقترب الأجل، فبكيت. ثم سارني في المرة الثانية وقال: يا فاطمة، إنك أول أهل بيتي لحوقا بي. ثم قال لي: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ وفي رواية: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت فضحكت واشتد الألم. فقالت فاطمة: واكرب أبتاه، واكرب أبتاه. فرد عليها رسول الله وقال: لا، لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. ورفع الحبيب صلى الله عليه وسلم يده وظل يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ومات الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وخرجت روحه الطاهرة إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إلى أعلى درجات الجنة. مات رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، وقامت فاطمة تبكي وتقول: يا أبتاه، يا أبتاه. أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه، في جنة الفردوس مأواه. والحديث رواه البخاري. قالت فاطمة: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه، في جنة الفردوس مأواه. وبعد ستة أشهر فقط تنام هي الأخرى على فراش الموت، تنام الزهراء على فراش الموت، وتخرج روحها هي الأخرى إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فهي سيدة نساء أهل الجنة كما وعدها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وينزل علي إلى قبرها ويتلقاها بيديه ويضعها في التراب بيديه ويبكي عليها بكاء شديدا. رضي الله عن الزهراء، وصلى الله وسلم وبارك على أبيها المصطفى، ورضي الله عن زوجها وعن أولادها، وجمعنا بهم مع آل بيت نبينا في جنات النعيم. أيها الأفاضل، هل بقي شيء يمكن أن أقوله عن الزهراء البتول؟ أستغفر الله، وهل قلت شيئا عن الزهراء البتول؟ أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بها في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.